والذي You want to fall. فماذا عساه أن يصنع؟ أي فرق بل من هذه القراءة فيوصي أبناءه بكلمات تعد على الأصابع. We don't.